الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أولى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة آداب تأولي هي صانكو ومن الآداب الواجبة وحكم إذا آداب تواجب كأه ومد السيد فطناب عين القيس كأخيني أيكي سلرا. ومن الآداب الواجبة آداب تواجب كأه وحكم إذا يستني من قد إرادة الصائم قفك الصومين وقد إرادة سميع ما حرم الله ضمان إلهي سبحانه وتعالى وفوك حرمين يو رسوله رسولك وحي كحرمين من الأقوال هذا الله والأفعال يعني هذا الله يأفعاك حاران سيستنغري فيستني فإنه قد يراده إنه كف قاده الكذب الدانس إنه قد يراده وهو الإخبار إنه الشيغه دانس وحي تعي الإخبار إنه كور مد خلاف الواقع حقيقة وحوى خلاف إنه الشيغه فاسد دان العنام يعني خلاف الواقع واقع وخلافا إن قص شاذة أي الله إلى هذا الدين وأعظمه وحأوين الكذب الدين على الله إله إنسان لك الشاذة يو رسوله فأنت وحأو درا إله رسولك إنسان لك الشاذة فأيام صبح إن أتري إلى الله إله إن أنس ينتري أو إلى رسوله أما رسولك عليه الصلاة والسلام تحليل حرام شيء حرام إن إذا روح حلال روح إليه حرام كبير أو تحريم حلال أما شيء حلال إن لم يروح حرام بلا علم يسبب علم أولهين يسبب علم آن أولهين وكاهل أهو أنكل سارين سينك يساسا جميع هجاب أين جريمين إن إذا نجد بيانك سيدين يوم الهضلية سبحان الله. قال الله تعالى ولا تقولها على منا لما تصف ألسنتكم الكذبة وعرف كين السفين يبهن هذا حلال وهذا حرام كاسنا وحلال كاسنا وحرام لتفتروا على الله الكذب في إله الزين أعوذ أبورك إن الذين يفترون على الله الكذب تذكى إله الزين كالشيقية إله الزين كأبورنا لا يفلحون من ليبانيه ليبان الجارية متاع قليل ومتاع يوم المير وعيها حيثان ولهم وحى أسر ناري وإليه عذاب عذاب وأليم كرم وفي الصحيحين وحى أسر ناري وقيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الذي عليه الصلاة والسلام رسولكم قال يخيره من كذب علي قفت عليك بال إذا شاك متعمدا الشرع أكثر فليتبوأ هديا الشرع مقعده هل كجلي من النار هل كنار كجلي هديا الشرع وحذر وواخر واخري النبي الذي عليه الصلاة والسلام واخري من الكذب بان توديه وقال فقال إياكم وحيثي إلى لسان والكذب إيدانتا وأيضا فإن الكذب الدانت يهدي وحقبك الجارسية إلى الفسوس الفاسق همه يعني الفسوس كعبي الله يكب حياة فاتر من محمد وإن الفسور فاتر من الحمانت يهدي وحقبك كهنونية إلى النار نار بكهنونية ولا يزالك مسؤول الرجل منكم يسجن إلى البان شاغ ويتحرى كد داله الكذب البان كد داله حتى إلى يكتب عند الله إله أسيس جل وعلا نبقره كذاب بان على متفق العالم يا الله إلى ذلك أسباب بان على ويسجن إلى قد أراده القيد حتى إلى قد أراده وهي واحد سيذكرك إلى كشاكته أخاك ولالك يتشك كميليا بما يقرأ وحو نعيه في قيبة إسابهم مقال وحانو التعليم إن لغا الشيء أيالا إلى هذا وحان يغيدا سواء ذكرته عالشيك بما يقرأ وحو نعيه في خلقته أبول في سوف نعيه كالأعرض إن تبعك شيء لا أكره أحد سنوان ما تعلم والأعور كعورا والأعمى كإن بلا على سبيل العيب أضيق عيبيني والذل حمان يعني فجري أو أمسى بما يكره يوحو إستاذ النعي في خلق حتى أخلاف ذلك إذا كالأحمق وأبضاه النعي وأبضخل والسفيه والسفيه أخل جاهدين وأنهم أخل يسي وحضار كثير الفاسق وفاسق وينه وأبضاه الفنساء الفاسق وينه ونعم يوى حيامها أخلاق وضحك النوع على سكلا إستاذ النعي على هذا الكلام وسواء كان فيه ما تقول وحاعد سيئتا حدو هلا هذا أم لم يكن أم يلي هم أم استفدت هلا هذا أم يلي هم مره دوك رهي سنية إسوه مره كان سنية ما هي سشك لأن النبي النبي عليه ثلاثة وثلاث في روان ويدي عن الدين حتى لديه فقال وحاولي لحمس وحيتها هي ذكر كان سشك أخاك ولا كان تشهد إلا تشهد بما يكره وحنعه قيل أفرأيت وحد بل كورها انتهى إن كان في أقل وعلى رسولك لا يأتي ويأتي كس بنيان ما أقول وحن صفار كشي يهدي إليها كورها قال إن كان فيه يهدي إليها ما تقول وحا أستيج تهدي إليها صفار فقد اغتبت واضحا صحن هيتقع وإن لم يكن فيه حديعان لهم ما تقول وحا أسيري سابان لهم فقد ذهبته وكبر رواه ابن المسلم ولقد نهى الله إلهي كل وعلى وارهابي عن الغيبة حنطة في القرآن قرآن كوالد دي حنطة وشبهها وحكشتها بأبشع السورة سورة وروح البال وشبهها شبهها وحكشتها بالرسل من بال وشبهها أو يأكل عنيا لحم أخيه ولا في ذلك في ميشن أبخته هلك ولا سعى فدبختي على عنيا هي الوجبة فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا قارب قاك سليان حمل أي يحب ميوت عليها أحدكم يسكين ميت عليها أن يأكل إنه عنا لحم أخيه ولا في ذلك في شيء معنا ميشن فالشبه فالكورا ولا الكاهل في شيء معنا معونا هاي سواء مين ثلاث ومين فكره ذلك وأخبر روح الشاقي النبي عليه الثلاث والثلاث رسول روح الشاقي أنه مر إلى صومر ليلة المعراج هذه التي استمد المجيئين في قوم طب صومر لهم وحي لهايان أطفال عدية لهايان أطفال هي عديات من نحاسة نحاسة نحاسة يخبشون بها وحي كتح يحيين وحي كحق يتعديها بعدها ويسوهم المسلمون يوسدونهم لا رهينا رابط يوسدون أي عديها مركة حيوني فقال وحيري من هؤلاء يا جبريل جبريل يكون والي من هؤلاء يا جبريل قال جبريل في هؤلاء كواسي الذين الأرضي شيء وكوا يأكلون اللحوم النار وكوا اللحوم النار بس تلكوا لحنا ويقعون يصدع في أعرابهم عزب ويقول عنه سبحان الله رواه أبو داود ويستند وين خبر على قصة صومان النميمة ورسل الصدر ترى على وهي وحشة النميمة نقل كلام شخص قص هذا الشيء اللي تقولي لقاره في شخص قص لم يجي يكون حقيقي يعني قص هذا الشيء على قاره قص لم يجي وحصيل مثلا في رواب بين على رواب بانتي قارنا يسلمه يعني هذا كذا قال تكفي كل شيء سمرت هو دلع يا سمرت يوم شذي لا عدل إنك تسيدين ورثي وده في السنة ما يسجوا خوامبا ليمسين في أوف السادية بينهما دخلين ورثي مقابل ورثي فيه وهي وعشاي من شبائل الجنود الجنود تياوين وياه جنود تياوين وياه قال فيه رسول الله رسول الله حكيل أرثى عليه الصلاة والسلام لا يدخل المجرة الجنة في السنة مثل النمام قفنا ماما او وركا قادة الجنجيري خلوه الجنية سنة المجلية رسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي نبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وحو صامرين لبط قبري أي صامرين فقال وحيري إنهما أيضا لبضا ليعذبان والعذابين وما يعذبان هو عذاب النايو في سبيل يحوي أي في أمر شاكل عليهما وحفظ خوله لقوع عذاب النبي. أما أحدهما مستود فكان روح أهام مستود لا يستنزه السمو إلى لنسرين كمو إلى لنسرين من القول كاذب السمو إلى لنسرين كاذب السمو إلى لنسرين. وأما الآخر فكره فكان يمشي روح لسحن سري بالنميمة ورقو قاضة النميمة ورقو قاضة والنميمة فساد الحسادين يا حمين يا للفرد قفل وحمين يا والمجتمع أمضي وحمين يا وتفريق وكلك حين يا بين المسلمين فالمسلمين كما وكلك حين يا وإلقاء وحكسور يا للعذاب عذاب وكسور يا بينهم بحنين ولا تضع أداء كل حلات مثل سؤال ضعفة وحلات ومهن أجل الصحيحة همات أو تبكى همات يعني تبكى مركع آلية يعني هنا جنونة تبكى آلية يعني آتي ورشي حمانتي مساء أو لصعبة بالنمين وركنا لصعبة وآلية وركنا كل آلية وقعادة وانا تبكى نقوع آلية وحروا حمت إيصانية. فمن قفت من إليك قفت أليه وركوك هنا وركوك سيبت الجياء لم فيك أوكاقا بيئيكم يعني لم فيك أليك الوحبك شيء هدو كوك هروا هذا لو سيد الله عبر هدو صوقا بي هذا لو سيد الله عبر لم فيك يعني لما الأكبر هدو لما إليك من هدو سيبت الجياء هذا لما كل الوحبك شيء هذا هو سيس عبارة هذا لو سيقا بي فاحذره كي لا لي الشيخ رحمه الله سبحان الله من هدو صوقا دو كل بحي بحي بحي بحي جابنا وقارنا في الأبو إن سيقارنا هاتنا وحوالك لنا يدون شيلون وصيد العيو ويستنبوا كبيراني خطة مومي شاهي وكبيراني الغش وحد قشك ليلاب كبيراني في جميع المعاملات مأمان معاملات في سودة وحد الله لوح معاملات في سودة يعني قشة إنه قد قريق وحي وكل عامين يقوم وحد مغلقة يسوى والعامين يعني سبحان الله من بيع وحل إنساني وإجارة وحل كريني وصناعة وحل صميني ورهن في رهن وغيره وفي جميع المناسحات حتى المناسحات هذه البلائي المساحات هذه اللي لها وشها كورها فالعرين شها كورها تقول سوى يدو شك وسلامية حالك هو أفضل أي أسلع هذه حتى قصيلة هذا كورها هلك هلك أشان جنية وأول إنساني هلك هلك أول قادمة هلك هلك أول إنساني بصور هلك كورها فأنا حقيقة مشك أترى واسدة وهلكة واسدة يعني حقيقة مناسبة والمشهورات ليس كلها إلا تلك يعني وين الحقيقة وين القش سبحان الله وإن القش من كبير الدنيا إلا استشاع أو ظنك لحقيقة قلت له شيء ويا من كبير الدنيا الدنيا تواوي أي كمسة أبو ليس عذكو ملكة أما أبوك قرنين حكسيران أما أدوك هاي هلك واحد سنين أحكسيه أما هلك وكسر لي هاي هوسة سجل يا واحد دوني من هوسة لما هي من هوسة يدور أدوك في رح كتيرة أما ده إلى مكرم الساعة خمسة هاي أما إلى سبعة هاي أما إلى ما رح تنكر قط ما وحنا وين حقيقة لو بيشوف توه سبعة ودي ما رح يا ها وقد تبرع بريب كان غلام لي نبي بريب كان غلام عليه السلام الرسول بريء أو يمكن غلام سائله قبض صنم فقال صلى الله عليه وسلم من قشنا قبض النقشاء فليس منا وفي لفظ من غش فليس منا قبض النقشاء أنا إذا متنا رواه الإمام مسلم والغش خديعة غش وحيام وخديعة وضياع وطيعة للأمان أمانة وطيعة أمانة أي مكة ضيعية وفقد وحوالية وفقد وحوالية لثقة كونسوليدي بواية بين الناس كتحدود وكل كسب من الغش كسب قصة واحد قصة لجهلي من الغش قصة لجهلي وإنه كسب هو كسب خبيث فرق حرام وحرانة لا يسير كسية المالي فأبقه قف كسية المالي إلا ميانه بعد السجاد وكف جاده من الله إلى حديث الله وعلى ويستنبوا إنه قد أراد قفه قفه صمر أصاب إنه قد أراد المعاصي في حياتها هي ميسك وحياتها الله سبحانه ماركة بحية وهي آلات الله وآلات هي قلب له بجميع أنواعها ثمان وحلال وحى لسلطان نعيف ربنا الله وذلك بحلهم لسلطان قريها وكرا وضلنا نعم بحلهم لسكراعي لسلطان وكرا وضلنا كل شيء ثمان وحلال وحى لسلطان ميسك ذلك بحلهم كمان نظر نعيد وحلال وحى اليهود إن الثمان نعيد يعني وحلال كالعود وقرية الرغابة وابها الكحرم آمين كمبتع بيانه كمان كمان قواته يعني كمان ماذا وح الله روح نعيد الله سلطه يكالو كاركاكا لأنه نعيد المسكنة وح الله روح ويوح الله روح نعيد نتبقى يعني وحب في عجالة نتبقى عدنين نتبقى خفيفة نتبقى يواصل الله سلطه ونحيون وداتية محلقة الله روح الشعبية واخر الله روح نعيد نمان وحرمي وذلك دارني سياسنة تحريما حرام سياسنة وإسم يتم سياسنة إذا اقتنى خطير لحديده بالجناع يعني عدك لعدك هذا لحديده في أصياس عدك سميدة فرح بلد وأغاني إياها يسمى صيرة حناك شعيني وذلك قارك مني حناك عيا قارك زمير فاحشة حناك شعيني العياد بالله قارك يعني زمك السفيني وذلك أوصاف زمك يعني السفيني سبحان مجد حرام أي نقول قال الله تعالى ومن الناس تلك واحد صمدة من يشتري له الحديث له الحديث وهذا لن يسلي قارنا له الحديث يعني تلك قارب قرنا هذا صفات هذا نوع أصفات هذا سبحان الله ومن الناس من يشتري له الحديث ليذل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين سبحان الله نسأل الله الحق والعافية وقد سحى علي ابن مسعود ابن مسعود وحكس ابن عبك أن صحي أنه سجد ولو عن هذه الآية آية تلوي ومن الناس من يشتري الله والحديث فقال والله الذي لا إله غيره قوت عرسي إلهي من قوت عرسي أنت بن عبد حق مقعب ليسير مليان وحأوليه له الحديث هو الغناء وقعتوليه قفك تتوى أكبر قارب قارب يعني سوق عمل سمسين سوء أغلهم يؤمد أما أغلهم عن سبيل الله بغير علم وصح يا بارك الله يعني حد يشيري سوق عمل يعني سوء السنة هاتف وصح أيضا وحكى صحي على ابن عباس ابن عباس وحكى صحي هي ابن عمر وذكره حشاغل ابن كثير عن ثابت وعكرمة وسعيد بن سليم ومجاهد وقال حسن حسن وحجري نزلت هذه الآية آية ومن الناس من يشتري له الحديث وحيث سودت في الغناء هاته والمجاني هاته كما نظر يحلى ثمانية يكتبك وقال حذر وابيل النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي هاته وحيارها الحمان يأمن وزيني وقررها اللحي بالزنا حمان يزن فقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن وأهانتنا من أمتي أقوام دد يستحلون طنيتنا يا الغرة طنيتنا يا الزنا والحرير حرير الفركة والخضر حمرها والمعاصي هاتها رواه الإمام البخاري وحأمضي لكسر دمضة النوعات فالحرق الفرق وفرق وحماسة والمراد فيه الزنا سنلا للسئلة ومعنى يستحلون أي يسألونها ويسمينيا فعل المستحل سيدي مد بالنيسر وحراطر وكان بدون مبالاة يبقوا آذين لهم وقد وقع هذا وقع في زمننا وقتنا وقع فكان من الناس فتوعى كم مسأة من يستعمل ذكي قاد استعمال هذه المعاد ويدرين ولده ولده ذكينا أفريكان فيه آتي ودرين هذا يميزي وحلق ياوة يعني مسك السائل وقف سيدينا جد كان سيارة أمد ولده سيارة يعني مسك السائل وقف سيقول سيشن يعني كان كان سيدينا كان محاوك لها شبه يتحشى كان محاوك لها ميسة يا تنصرطة كان سريطة ميسة يا كعادي يبين إلى حركة سلوه ركول يرسي سوء من القنصر العركة عمر هيها ومال يعني أمك الجزء يقول لي يسيري سنين يا دمع تحتها سبحان الله دمع تحتها يسيري سنين أعرف سيدي وضع مبر مليه موح مليه وحي كم مالك هذا واحد إنها لله إن إليه رسول الله حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله مش كبار العظيم مركاتو كان أفريكانكو وهذه المقيمة حتى طفوين وديوين ووحى لك يا أفريكان وهلتنا أن تطفوين ومسلم بقى إن الأرسال لك يا أبا إنا لله ووحى لك يا أبا يدعك وبارك حقا وهذا مقام أيها الأرسال وإسقاط اسمه حيا وما إسقاط قامل وقد وقع وضع لهذا في زمنه وقت جيل ووضعه فكان من الناس فتوحى كمدة من يستعمل هذه المعاسي أو يستمعها المدى للسرية كأنها واحد موتى شيء حلال في واحد حلال يدو يسنين هذا الثاني كمسك ساري يسنين سبحان الله أقل كسوح لديه هي حتى لديها الثاني يعني وغيرت هاي وقت سبحان الله يعني المغربة هو شيء حرامي شيء هاتين حرامي موتى سبحان الله القديم وهذا ومما نجع فيه ووحى أي كبه للسيد أعداء الإسلام قاله وهو قيامه كهر مرات بسيده من المسلمين إلى المسلمين شرقال المسلمين وهو قيامه مسلمين عن كفر التأديل حتى تدوهم مسلمين وحي كم شكوليين عن ذكر الله إله فتريسي ومهاب دينهم ودنياهم وحياته دين تريدية دينة الممكان صلاة دينة عبادة استغفار دينة حطوا أيضا مشكولين وأصبع وحي المقدس كثير منه إنفر الضمان يستمعون إلى الإجلسان إلى ذلك أريدين الإجلسان أكثر إنكفضا مما يستمعون إلى الإجلسان إلى قراءة القرآن فحل لي هذا القرآن الكريم كان عن الإجلسان لكن هاتها إن ترى هاتها يساوكم فالغية القرآن يعني أنا أقول لي نوع مسألين نوع عقل أسأل إنا لله وإنا إليه يعني إياد مقلسة يقول هاتها أنت هاتس عليك هاتها سألك لا حول ولا قوة هاي صادق طب مخلص لا حول ولا قوة إلا وقلب مبتهج يعني ما وحلا جاي مول جاي يلين المول جاي يلين وحلا جاي هذا إن هذا القرآن إن هذا أكل القرآن مين يصدق أما القرآن شاسن دقي سنة يعني يصدق وأنا أقفز لماذا إلى قراءة القرآن ويتم شكون الأحاديث كلام أهل العلم كلام علماء يعني العلم محاضرات وعد المتضمن كافر يعني بيان أحكام الشريعة يا شرعة الدين تشرحها وحكم فاحذروا أيها المسلمون اشتغل علي فتوى المسلمين نواقض الصوم وعيابها الصوم في الدنيا ونواقصه اليوم وحيامها مستعملة وسنوه سأل علي عن قول الزوج ذنك والعمل فيه بين غلقه قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والتهد قفك عن كتك إن هذا الكبان صار يؤمن في الضخمه هي سهلة فليس لله حاسة إلهي تبارك وتعالى وحاسة ومقرة في أن يدع إن خسر طعامه وشراب وقال كابر رضي الله تعالى عنه كابر يعوي إذا صمت حتى صمت فليصم حصم صمعك مقل كاد يد يهبها صمع وبصرك أرقى بها صمع إن بعد حاران تكيلان مقل كاد حاران تكيلان ولسانك عرفت من حارات كيلان عن كد ذات كيلان عرفت والمحارم قيادة حارات ودع عنك كد حتى الصومان طيب هذا الشهر تبك شاكا حاقبي وليكن عليك صرت على هاء حاطر وقار وسكينة حتى الوالد يتزقناك ولا يكن يا أهام صوم يوم صومك مالك الصومان طيب ويوم فبرك هي مالك عادية هاي حني صوم سواء كل ذلك دين ما لسه صومت هذا وإن ما لسه كلك العبطل هذا يعني صوت يقول عبادك هنا ما صومت هذا وإن قلت ده بسرعون لكن هذا صومت هذا أنا حرام تبع السمين تبع الطوانسة هذا فيه رأى الصوحة بشر إن ده هذا أروح السائسة يعني يشكل لك هذا الصوت كامل سائد من يرمى سبحان الله اللهم إلهي يا الله إلهي احفل علينا إلهي روح الله حق الله إلى نساء ديننا إلهي دين كذا ما إلهي وكف إلهي واحد شيء ثلاثة سال واحد ستة وتسال كوارحنا حفظنا عليك واحد ستة وتسال أما يصيبك وحك على الجليمية إلهي يوكس يوكس وحك على الجليمية واغفر لنا إلهي من ينتم في النار ولوالدينا إيه والد كيغو نوتن بداع ولجميع المسلمين تبقى مسلمين كإله وتن بداع برحمتك أن حريصت هذا إلهي وطمان تبقي مسلمين تهون حريصة يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل خاصتك يا أخينا خذ ما والله تعالى أعلم.